وأن عمله كفر، فمن تعلمه كفر ومن تركه أمن. قال الله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعليمهم الناس له تعليم انذار، أي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه: لا تفعلوا كذا، فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا بكذا، فإنه سحر، فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة. وروى ابن وهب عن خالد بن أبي عمران أنه ذكر عنده هاروت وماروت أنهم يعلمان السحر، فقال إنما فقال نحن فقال قال آه فقال نحن ننزههما عن هذا. فقرأ بعضهم ما أنزل على الملكين، فقال خالد: لم ينزل عليهما. فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأذون لهما في تعليمه، بشريطة أن يبين أنه كفر وأنه امتحان من الله وابتلاء، فكيف لا ينزههما عن كبير المعاصي والكفر المذكورة في تلك الأخبار. أو قول خالد لم ينزل يريد أن ما نافيه، وقول ابن عباس قال مكي: وتقدير الكلام وما كفر سليمان يريد بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعتهم في ذلك اليهود، وما أنزل على الملكين قال مكي هما جبريل وميكائيل. ادعى اليهود عليهم المجيء به كما ادعوا على سليمان، فأكذبهم الله في ذلك، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. قيل هما رجلان تعلماه، قال الحسن: هاروت وماروت علجان من أهل بابل، وقرأوا ما أنزل على الملكين بكسر اللام الملكين، وتكون ما إجابا على هذا. وقرأ وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزة بكسر اللام، ولكنه قال الملكان هنا داود وسليمان، وتكون ما نفي ما نفي ما نفيا على ما تقدم. وقيل كان ملكين من بني إسرائيل، فمسخهما الله وحكاه السمرقندي، والقراءة بكسر اللام شاذة. فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي، حيث حسن ينزل الملائكة ويذهب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا، وقد وصفهم الله بأنهم مطهرون وكرام بررة، ولا يعصون الله ما أمرهم ومما يذكرون. وقصة إبليس وأنه كان من الملائكة ورئيسا فيهم، ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوه، وأنه استثناه من الملائكة بقوله فسجدوا إلا إبليس. وهذا أيضا لم يتفق عليه، بل أكثر ينفون ذلك، وأنه أبو الجن كما آدم أبو الإنس، وهو قول حسن وقتادة وابن زيد، وقول شهر بن حوشب كان من الجن الذين طردتهم الملائكة في الأرض حين أفسدوا، والاستثناه من غير الجنس شائع في كلام العرب سائغ. وقد قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ومما رأوه في الأخبار خلقا من الملائكة عصوا الله فحرقوا، وأمروا أن يسجدوا لآدم فأبوا فحرقوا، ثم آخرون كذلك حتى سجد له من ذكر الله إلا إبليس. في أخبار لا أصل لها ترد، وصحاح الأخبار فلا يشتغل بها، والله أعلم. انتهى الباب، فصل عصمة الملائكة، والآيات صريحة في عصمتهم، لأن ليس لهم اختيار إلا الطاعة. أما الباب الثاني فقال رحمه الله عز وجل: الباب الثاني فيما يخصهم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليه من العوارض البشرية، أي على الرسل يعني. قال: قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والرسل من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص من البشر، يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام والتجارة وكأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيصة فيه، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه أكمل من نوعه. وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. خلق جميع البشر بمدرجة الغير، فقد مرض صلى الله عليه وسلم واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش ولاحقه الغضب والضجر وناله الإعياء والتعب ومسه الضعف والكبر وسقط فوق وسقط فجحش شقه وشجه الكفار وكسروا رباعيته وسقي السم وسحر وتداوى واحتجم وتنشر وتعوض. ثم قضى نحبه فتوفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوى. وهذه سمات البشر التي لا محيص عنها، وصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه، فقتلوا قتلا ورموا في النار ونشروا بالمناشير. ومنهم من وقع الله ذلك في بعض الأوقات، ومنهم من عصمه كما عصم بعض نبينا من الناس. فلئن لم يكف نبينا ربه فلئن لم يكف نبينا ربه يدا يد ابن قمئة يوم أحد ولا حجبه. ولا حجب عن عيون عداه عند دعوتها للطاف. لقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور، وأمسك عنه سيف غورث وحجر أبي جهل وفرس سراق. ولئن لم يقهي من سحر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهودي من سم اليهودية. وهكذا سائر أنبيائه عليهم السلام، مبتلا ومعافا، وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات، ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم، وليحقق بامتحانهم بشريتهم، ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم. ضلال النصارى بعيسى بن مريم، وليكون في محنهم تسلية الأمم ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن إليهم. قال بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغيرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية، المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس، وأما بواطنهم عليهم السلام. وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك، معصومة منه، متعلقة بالملائكة الأعلى والملائكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحي منهم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقال: إني لست كهيئاتكم، إن أبي يطعمني ربي ويسقيني. وقال: لست أنسى ولكن أنسى ليستنى بي. فأخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وطاهره، وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم لا يحل منها شيء باطنه بخلاف غيره من البشر في حكم البطن، لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه. وصلى الله عليه وسلم في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته، حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرنا. وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته. وصلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك، وأنه بخلافهم لقوله: إني لست كهيئاتكم، إن أبي تطعمني ربي ويسقيني. وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وغضب لم يجر على باطنه ما يخل به، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به، كما يعتري غيره من البشر مما نأخذه بعد في بيانه. قال رحمه الله عز وجل: فصل. فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أن صلى الله عليه وسلم سحر، كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءة عليه، قال أخبرنا عاتب بن محمد، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن قلب، أخبرنا محمد بن أحمد، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا البخاري، وأخبرنا عبيد بن إسماعيل، أخبرنا أبو سمعة عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء، وما فعله في رواية أخرى حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن الحديث. وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور، فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف جاز عليه وهو معصوم؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت في الملحدة وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع. وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل. يجوز عليك أنواع المرض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته، وأما ما ورد أنه كان يخير إليه أن فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طرؤه عليه في أمر دنيا التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. وقد قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر، ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كان في خواطر وتخيلات. وقد قيل أن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخيل أنه يعتقد صحته فتكون اعتقاداته كله على السداد وأقواله على الصحة. هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحناه من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحاتهم، وكل وجه منها مقنع، لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل. استفاد من نفس الحديث هو أن عبد الرزاق قال، وقد روى هذا الحديث عن ابن المسيب عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وقال فيه عنهما: سحر يهود بني زريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوه في بئر حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينكر بصره، ثم دله الله على ما صنع فاستخرجه من البئر. وروي عنه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحكم، وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة سنة، فبينه وأنا يوم أتاهما لا كان، فقعد أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي الحديث. قال عبد الرزاق: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره. وروى محمد بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه ملكان، وذكر القصة. فقد استبان لك من مضمون هذه الرواية أن السحر إنما تسلط على ظواهره وجوارحه ولا على قلبه واعتقاده وعقله، وإنما أثر في بصره وحبس عن وطئ نسائه وطعامه وضعف جسمه وأمرضه. ويكون معنى قوله يخيل لي أنه يأتي أهله ولا يأتيهن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء، فإذا أدنى منهن أصابته أخزة السحر فلم يقدر على إتيانهن، كما اعترض من أخذ واعترض ولعله لمثل هذا. أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر. ويكون قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الرواية الأخرى أنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله من باب ما اختل من بصره، كما ذكر في الحديث: فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه وشاهد فعلا من غيره، ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصاب في بصره وضعف نظره، لا لشيء طرأ عليه في ميزه. وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكره من إصابة السحر له وتأثيره فيما يدخل لبسا، ولم يجد به الملحد المعترض أنسا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: فصل. هذا حاله في جسمه، فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على أسلوبها المتقدم بالعقد والقول والفعل. أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منها على شيء، أو ظن بخلاف أمور الشرك. ما حدثنا أبو بحر سفيان بن عاص وغير واحد سمعنا قراءة قال: وحدثنا أبو العباس أحمد بن عمر قال: حدثنا أبو العباس الرازي قال: حدثنا أبو أحمد بن عمر وبه حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا عبد الله بن الرومي وعباس العنبري وأحمد المعقلي قالوا: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا أبو النجاشي قال: حدثنا رافع بن خديج قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة هم يؤبرون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنع. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت، فذكروا ذلك له، فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. في رواية أنس أنتم أعلم بأمور دنياكم، وفي حديث آخر إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الخرس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، هذا على ما قررناه فيه ما قاله من قبل نفسي في أمور الدنيا وظني من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسي، واجتهاد في شرعه شرعه وسنة سنها، كما حكى ابن إسحاق أن صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه: أهذا منزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلوب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قال، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: مشاور في الأمر، وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه. فمثل هذا وأشبهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها العلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتبارية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح بعلوم الشريعة، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور، ويجوز في النادر، وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة، وقد تواتر بالثقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق إعلام، هو معجز في البشر مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم، معرفة المحق من المبطل، وعلم المصلح من المفسد، فبهذه السبيل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو مما سمعت، فمن قضيت له بحق أخي بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال حدثنا الفقيه أبو الوليد رحمه الله، قال حدثنا الحسين بن محمد، قال حدثنا الحافظ، قال حدثنا أبو عمر، قال حدثنا محمد، قال حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قالت رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي رواية الزهري عن عروة: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له ويجري أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر، وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشباه ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك، فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخيات ضمائر أمته، فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجات إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة، ولكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء به في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره، كان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قامة حجة بقضية من قضاياه لأحد في شرعته، لأن لا نعلم ما اطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلع عليه من سرائرهم، وهذا ما لا تعلمه الأمة. فأجرى الله تعالى أحكام على ظواهرهم التي تستوي في ذلك هو وغيره من البشر، ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم وكل من سنته، إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع الاحتمال اللفظ وتأويل المتأول، وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام، ليقتدي بذلك كل حكام أمته، ويستوثق بما يثير عنه، وينضبط قانون شريعته، وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فيعلمه منه بما شاء ويستأثر بما شاء، ولا يقدح هذا في نبوته، ولا يفصمه غيره عن من عصمته، ولا يفصل عروة من عصم ولا يفصم عروة من عصمته. قال رحمه الله عز وجل: فصل. أما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه من عمد أو سهم أو صحة أو مرض ورضي أو مرض أو رضا أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب. فأما المعارض المهم ظاهرها خلاف باطنها، فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية، لا سيما القصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره، وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطيب قلوب المؤمنين من صحابته، وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: هو الذي بعيني بياض. وهذا كله صدق، لأن كل جمل ابن ناقة وكل إنسان بعينه بياض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أمزح ولا أقول الأحق. هذا كله فيما يأبه الخبر. فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية، فلا يصح منه أيضا، ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطن خلافه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خائنة قلب؟ فإن قلت: فما معنى قوله تعالى في قصة زيد: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية، فاعلم أكرمك الله، ولا تستريب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكه وهو يحب تطليقه إياها، كما ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا الباب ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق سيد الله. وروى نحو عمرو بن فائد عن الزهري قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فذلك الذي أخفى في نفسه. وصح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: وكان أمر الله مفعولا، أي لابد بذلك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله لم يبد عن من أمره معها غير زواجه لها، فدل أنه الذي أخفى صلى الله عليه وسلم مما كان أعلمه به تعالى. وقوله تعالى في القصة: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله الآية، فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. قال الطبري: ما كان الله ليثيم نبيه فيما حل له فعله لمن قبله من الرسل. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من النبيين، فيما حل لهم، ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد الله، لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مدعينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا. ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء، فكيف سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ قال الكشري: وهذا إقدام عظيم من قائله، وقلة معرفته بحق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله. وكيف يقول رآها فأعجبته هي بنت عمته، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم وهو زوجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته، كما قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ونحوه لابن فورك. وقال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها، فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم يكن بينهما ألفة، وأخفى في نفسه ما أعلم الله به. فلما طلق زيد خشي قول الناس تزوج امرأة ابنه، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك الأمة، كما قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وقد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها، وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآه فجأة واستحسنه، ومثل هذا لا نكرة فيه، لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن ونظرة الفجأة معفون عنها، ثم قمع نفسه عنها وأمر زيد بإمساكها. وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين وحكاه السمرقندي وقال ابن عطاء واستحسنه القاضي الكشيري، وعليه عول قول وعليه عول أبو بكر بن فورك، وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك، وظهر خلاف ما في نفسه، وقد نزه الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. قال: من ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. وقال: وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معناه الاستحياء، أي يستحي منهم أن يقول تزوج زوجة ابنه، وأن خشيته صلى الله عليه وسلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج زوجة ابنه بعد أن نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان، فعاتبه الله على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله لهم، كما عاتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: لما تحرم ما أحل الله لك الآية، كذلك قوله له ها هنا: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وقد روي عن الحسن وعائشة رضي الله تعالى عنهما: لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم هذه الآية لما فيها من عتبه وإبداء ما أخفاه. قال رحمه الله عز وجل: فصل. فإن قلت قد تكررت عصمته صلى الله عليه وسلم في أقواله وجميع أحواله، وأنه لا يصح منه فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو ولا صحة ولا مرض ولا جدة ولا مزح ولا رضا ولا غضب، ولكن ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله؟ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو ذر، قال: حدثنا محمد بن أبو الأيث وأبو إسحاق، قال: وحدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق بن أمام، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عابد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب الوجع الحديث، وفي رواية: يتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد أبدا. فتنازعوا فقال: ما له هجر؟ فقالوا: ما له هجر استفهم، ما له هجر استفهموه. فقال: دعوني، فإن الذي أنا فيه خير. وفي بعض طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، وفي رواية هجر، ويروى أهجر ويروى في رواية هجر ويروى أهجر وروي أهجر ويروى أهجرا هجرا، بس الألفاظ هنا متداخلة. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، وفي رواية هجر ويروى أهجر ويروى هجرا، لا ويروى هجر ويروى هجرا، نعم، على الاختلاف في الموقع الإعرابي، هجرا وهجر. وفي قال عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا وكسر اللغط، فقال: قوموا عني. وفي رواية: اختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، ومنهم من يقول ما قال عمر قال أئمتنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغش ونحوه مما يطرأ على جسمه، معصوما أن يكون منه من قولي أثناء ذلك ما يطعن في معجزتي ويؤدي إلى فساد في شريعتي من هذا من هذيان واختلال في كلام. على الاستفهام يعني، عشان النسخة اللي هي النسخة دي مكتوبة بالنسخ القديمة إن الهمزة تكتب ألف فقط غير مبين هل هي همزة، وكاتب الألف فوق الياء على أساس نعم كتبت هنا الهمزة فوق الياء، فأنا ظننت إن الهمزة هنا كتبها على إن أصل الياء هنا أصلها الألف ويروى كده. نعم جزاكم الله خيرا. قال أئمتنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النسخة اللي أمامي نسخة قديمة، وفضلت أن كما بدأت بها الكتاب أن أنهيه بنفس النسخة يعني. وقال أئمتنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضه من شدة وجع وغش ونحوه مما يطرأ على جسمه، معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعنه في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في هذا الحديث هجر، إذ معناه هذا يقال هجر هجرا إذا هذا، وأهجر هجرا إذا أفحش، وأهجر تعدية هجر. وإنما الأصح والأولى أهجر على طريق الإنكار على من قال لا يكتب هكذا رواية، والأصح والأولى أهجر على طريق الإنكار على من قال لا يكتب هكذا رواياتنا. فيه من صحيح البخاري من رواية جميع الرواية في حديث الزهري المتقدم في حديث محمد بن سلام عن ابن عيينة. نعم وهكذا روايتنا في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري المتقدم في حديث محمد بن سلام وعن ابن عيينة، وكذا ضبطه الأصيلي الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق، وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره، وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حذف الألف الاستفهام، يعني هي وردت بالخبر وردت بالإيه؟ بالاستفهام، ألف الاستفهام وتقدير أهجر أو أن وتقدير أهجر أو أن الكلمة إيش هذه؟ كلمة ممسوحة اللي بعد أن دي، وتقدير أهجر أو أن نجعل أو نجل أو نجعل قول القائل هجرا أو أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة عظيمة شهده من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه والمقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم ولو الأمر الذي هم بالكتاب فيه حتى لم يضبط هذا القائل لفظا، وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع لأنه اعتقد أن صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الهجر كما حملهم الإشفاق على حراسته، والله يقول والله يعصمك من الناس ونحو هذا. وأما على رواية أهجرا أو هي رواية أبي إسحاق المستملي في صحيح حديث في حديث ابن جبير